وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بسم الله سما نقول قمر قمر قمر سيدنا النبي كل العباد وعم نوالها كل العباد. سيدنا النبي قمر. أوه أوه أوه وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليل وعين قتادة خذها دليلا وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين علي فخذها دليلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا صلى الله عليه وسلم.